السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون قراءة في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول المؤلف غفر الله لنا وله المسلمين أجمعين: الفصل 27، الحداث والسرايا والبعوث بين غزوة تبوك والمرض والوفاة. المبحث الأول: حجة أبي بكر رضي الله عنه. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الحج في العام 9 الهجري، فخرج في ذي الحجة إلى مكة ومعه 300 من الصحابة، ومعهم 20 بدنة، ومع أبي بكر 5 بدنات. وعندما فصل ركب الحجاج عن المدينة نزلت سورة براءة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بصدرها ليعلنها على الناس في يوم النحر بمنى، وقال: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. وعندما رأى أبو بكر عليا قال له: أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور. ثم مضيا. وكان رهط من الصحابة منهم أبو هريرة رضي الله عنه يساعد عليا في النداء بآيات براءة المطلوب تبليغها للناس، ويعلنون في الناس أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله أو أمده إلى 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج البيت بعد العام مشرك. قد ذكر الإمام البغوي قول العلماء في سبب بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا ليقرأ صدر سورة براءة على الناس في الحج ويعلموا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، هو أن العرب تعارفوا فيما بينهم في عقد العهود ونقضها ألا يتولى ذلك إلا سيدهم أو رجل من رهطه، فبعث عليا دفعا للعلة، وللا يقول هذا خلاف ما نعرفه فينا في إلغاء العهد. قال المبحث الثاني: بعث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن. بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن، كل منهما على جهة، وأوصاهما قائلا: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع. وقال لمعاذ: إنك ستأتي قوما أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. عندما خرج معاذ رضي الله عنه خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه، ومعاذ الراكب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال: يا معاذ، عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري. فبكى معاذ جزعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا معاذ، للبكاء أوان، إن البكاء من الشيطان. ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، وبين له أنصبة الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: كيف تصنع إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. فقال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد وإني لا آل. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المبحث الثالث بعث علي. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذين المبحثين من هذه السيرة الطاهرة، المبحث الأول كما سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أناب أبا بكر رضي الله عنه في الحج ليكون أميرا على الحجاج، وتلك أول سنة يتولى المسلمون أمر الحج. في السنوات الماضية كان الحج بيد المشركين، لأن مكة لم تفتح إلا في العام الثامن في رمضان، ففي العام الثامن بعد فتح مكة قامت الحرب بين النبي عليه الصلاة والسلام وهوازن، ولم تنتهي إلا في شهر ذي القعدة، فلم يكن هناك تهيئة للحج، ولذلك رأس المشركون في العام الثامن أيضا أمر الحج، لكن في العام التاسع، وذلك فيه تقديما لحج النبي عليه الصلاة والسلام في العام العاشر. وكان المشركون عندهم مباح أنهم يطوفون عراة ويفعلون أفعالهم التي كانوا عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يحج وأولئك موجودون، والله عز وجل أنزل على نبيه سورة براءة من أجل أن يعلن للناس بألا يدخل البيت الحرام بعد هذا العام مشرك، إنما المشركون أجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهذا مما أنزله الله في تلك السورة. كذلك إعلام من كان له عهد مضروب إلى أجل، فكما سمعنا حدد له 4 أشهر، فإذا انتهت فلا عهد بينه وبين المسلمين، فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. كذلك فيه بيان فضل أبو بكر رضي الله عنه، وهذا إشارة إلى أنه سيكون أولى بالإمامة بعده عليه الصلاة والسلام، حيث أمره على الحج. وحتى لما أرسل علي رضي الله عنه بإبلاغ براءة قال له رضي الله عنه: أأمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور. ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه لم يرد أو يقصد أو يرغب بالإمارة، ولكنه ممتثل. فلما انتهى الحج وبلغوا الناس وبينوا لهم ما سيكون في العام القادم من نزاهة البيت الحرام من المشركين ومن أن يطوفوا عراة، وبلغ الأمر كما أراد الله عز وجل وبلغت براءة، عند ذلك كان لزاما على المشركين أن يبتعدوا عن بيت الله الحرام وألا يدخلوه بعد ذلك. فلذلك مكة لا يدخلها مشرك كافر مهما كان، يهوديا أو نصرانيا أو مشرك أبدا، فهي محرمة عليهم. وأما المبحث الثاني فهو بيان أن المصطفى عليه الصلاة والسلام من ضمن رسال الرسل للبلدان دعاة ومبلغين ومفقهين، فقد أرسل إلى اليمن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ومعاذا رضي الله عنه، لكن اليمن بلد واسع فجعل كل واحد منهم في جهة، لكنهم يتعاونون فيما بينهم أيضا، ولذلك قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا، لأن الدعوة للإسلام تكون بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، لأن ذلك أرجى للقبول والإقبال على الإسلام وقبوله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كما أنه عليه الصلاة والسلام لم يرسل هؤلاء أو غيرهم حتى فقهوا بالدين وعرفوا ما يجب عليهم وعلى الناس من أجل أن يبلغوهم دين الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. معاذ رضي الله عنه مشى معه النبي عليه الصلاة والسلام يشيعه ويوصيه، وقد قال له ذات يوم يا معاذ إني أحبك، فهذه بشرى له رضي الله عنه بأنه صلى الله عليه وسلم يحبه، فإذا أحبه فقد أحبه الله، ومن أحبه الله ضمنت له الدرجات العالية. ومعاذ رضي الله عنه له ميزة عظيمة، فهو أعلم الناس بالحلال والحرام، وهو يعتبر من كبار العلماء، وقد جاء له فضل أنه يوم القيامة يكون له مزية بين العلماء. أوصاه صلى الله عليه وسلم فقال له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني خذ حذرك منهم، لأن محاجتك ومجادلتك للعوام والجهلة غير مجادلة مع أهل العلم وأهل الكتاب، يعني الذين عندهم علم وكتاب يرجعون إليه، سواء الكتاب كما أنزله الله أو مما حرفوه لأنهم يعتبرونه. ولا معروف أن الكتاب الذي بأيديهم اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل قد لعبوا بها بكثير منها حرفوها، لكن المهم أن عندهم حجج، فلا بد أن يكون معك حجج أيضا تدحض حججهم وترد عليهم على بصيرة. فلذلك نبهه عليه الصلاة والسلام وقد أعده لذلك أيضا، إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني خذ حذرك منهم واستعد لهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه كتاب شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك يعني استجابوا لكلمة التوحيد وهو الركن الأول من أركان الإسلام، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة يعني الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك يعني أيضا قبلوا. هذه هي الأركان الثلاثة في الإسلام، هي المهمة وهي الأساس وهي التي يقاتل عليها الإنسان إذا لم يقر بها ويعترف بها، لأن الصيام والحج وهما ركنان من أركان الإسلام، لكن الصيام في العام مرة والصيام سر ما يعلم عن حقيقته إلا الله، فلذلك ما يدرى عنه حتى يقاتل. ولذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزيه، لأنه سر ما يدرى عنه إلا الله. والحج في العمر مرة وعلى حسب المستطاع، فلا أيضا نستطيع أن نحكم على أحد حتى نقول له نحتاج إلى مقاتلته، إلا لو أظهر إنكاره للحج واعترف بذلك جهرا، فهذا على كل حال لا يحفظ لم يحصن دمه ولا ماله. أما هذه الأركان الثلاثة قال فيها عليه الصلاة والسلام أمرت يعني أمرني ربي ومرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يعني البقية غير هذه الأركان إذا ظهر منهم مخالفة بعد علمهم نعم يقام عليهم الحد. ثم قال له أيضا إياك وكرائم أموالهم، يعني إذا أقروا بالزكاة واعترفوا بها فاحذر أن تأخذ أنفس أموالهم لأن ذلك من الظلم وإجحافا لهم، إجحافا في حقه، واتق دعوة المظلوم. ثم أيضا قال له عليه الصلاة والسلام بما تقضي يعني بين الناس بما تحكم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو المرجع الكتاب والسنة. قال فإن لم تجد يعني ما توضح لك الحكم من الكتاب والسنة، قال اجتهدوا رأيي ولا آلوا جهدا، يعني ما أقصر اجتهد وأتحرى. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ فرح بذلك فرحا شديد واطمأن أشد الاطمئنان، وضرب صدره يعني صدر معاذ تأييدا له وبيانا لسروره بهذا الجواب، فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسول الله. ثم أيضا عزاه بنفسه عليه الصلاة والسلام لأن الله لا شك أنه قد أطلعه على قرب أجله والله أعلم، وقال لعلك لا تلقاني بعد عامك هذا، ولولا أن طاعة الله ورسوله واجبة ما ذهب معاذ بعد أن قال هذا الكلام، ولذلك بكى. ولكن بين أهله عليه الصلاة والسلام أن البكاء لا ينفع، لا ينفع، دع البكاء ليوم آخر. والمهم أنه عليه الصلاة والسلام اطمأن على أن معاذ أهلا لذلك، لهذه المهمة العظيمة، فلذلك ودعه عليه الصلاة والسلام. وبالفعل في العام العاشر توفي عليه الصلاة والسلام ولم يلقه معاذ رضي الله عنه وارضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما إلى اليمن. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى اليمن، ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه، وكان من ضمن مهامه أن يقبض الخمس. وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بما يريد، قال علي: يا رسول الله، إنك تبعثني إلى قوم هم أسن مني لأقضي بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب، فإن الله تعالى سيثبت لسانك ويهدي قلبك. ثم أوصاه قائلا: إذا تقدم إليك خصمان فلا تسمع كلام الأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف ترى كيف تقضي. فقال علي: فما زلت بعد ذلك قاضيا. نعم، هذه من الحكم ومن الطرق الشرعية في الأحكام، هو أن القاضي ما يقضي ويتعجل حتى يسمع كلام الخصمين، لا يستعجل ويقضي للمدعي قبل أن يسمع كلام المدعى عليه، فهذا إرشاد منه عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث عليا في القضاء إلا لعلمه أنه أهلا لذلك، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أقضاكم علي، يعني أعلمكم بالقضاء وطريقته علي. فكثير من الصحابة خصهم عليه الصلاة والسلام بمزايا بينها أنهم يتميزون بها، فمثلا قال في معاذ كما سمعنا: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأقضاكم علي وأفرضكم زيد، يعني زيد بن ثابت رضي الله عنه، أعلم الناس بعلم الفرائض علم المواريث، وأقرأكم أبي. أبي هو أحذق الناس بإتقان القرآن، حتى أنه ذات يوم قال له عليه الصلاة والسلام: إن ربي أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. قال: أو سماني ربي، يعني ربي تكلم باسمي؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه فرحا بذلك. وقال له أيضا: ما أفضل آية في كتاب الله؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب صدره عليه الصلاة والسلام وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فالمهم أن كثيرا من الصحابة خصهم النبي عليه الصلاة والسلام بخصائص تميزوا بها عن غيرهم. عمر الفاروق رضي الله عنه من مميزاته أنه ملهم، يقول الكلام فينزل القرآن بموافقته، والشيطان إذا رآه بطريق هرب من طريق آخر. أبو بكر رضي الله عنه لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. وهكذا فضائل كثيرة لكثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال: ومكث علي ومعه باليمن إلى أن قدم حاجا إلى مكة، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وضرب علي أروع الأمثلة في أداء الأمانة التي أنيطت به. ومن أمثلة ذلك أن أصحابه عندما طلبوا منه أن يركبوا ويريحوا على إبل الصدقة حجة أن بإبلهم خللا وضعفا، أبى عليهم ذلك وقال: إنما لكم منها سهم كما للمسلمين. وعندما ذهب إلى الحج سأل أصحابه خليفته ما كان علي منعهم إياه، فوافق على ذلك. فلما جاء علي عرف أن الإبل قد ركبت، فذم خليفته ولامه، وعد بعض أصحاب علي ذلك منه غلظة وتضييقا. فشكاه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا المسك من علي. فندم الخدري على شكواه وقال: والله لا أذكره بسوء أبدا سرا ولا علانية. وعندما اشتكى الجند عليا بحجة اشتداده في معاملتهم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وفي رواية: فمن كنت مولاه فإن عليا مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. وكان ذلك عندما استرجع عليا حللا وزعها عليهم نائبه فاشتكوه، فقام الرسول عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة بغدير خم حين منصرفه من الحج. ونجح علي رضي الله عنه في المهمة التي لم ينجح فيها خالد رضي الله عنه، فقد أقام خالد 6 أشهر يدعو الناس إلى الإسلام فلم يجيبوه. وعندما قدم علي اليمن ودعا همدان إلى الإسلام أجابوه جميعا، فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. يعني أن علي رضي الله عنه من جملة الدعاة الذين أرسلهم عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، واليمن بلاد واسعة، فلذلك أرسل إليها رسلا كثير، أرسل إليها كما سمعنا معاذ وأبا موسى وخالد وعلي وغيرهم أيضا. ولكن كما سمعنا الآن أنهم أكثر ما استجابوا في الدعوة والاستجابة والقبول للإسلام على يد علي رضي الله عنه، مع أن معاذ أسلم على يديه خلق، ولكن البلاد واسعة كما نعلم، ولذلك كل إنسان منهم في جهة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرسل أحدا إلا وهو واثق بأنه أهلا للدعوة، لأن الدعوة لا بد أن تكون على علم وبصيرة. فالرسل الذي أرسلهم عليه الصلاة والسلام كلهم أهلا لذلك، وقد أوصاهم بوصايا نفذوها وأسلم على أيديهم خلق كثير، لكن لعل عليا أكثر يعني أسلم على يده خلق كثير كما مر بنا الآن، أنهم لم يستجيبوا لخالد كما استجابوا لعلي رضي الله عنه. نعم. قال المبحث الرابع: سرية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه إلى ذي الخلصة. كان لخثعم وأبو جيلة بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية، فعندما قدم جرير بن عبد الله البجلي في وفد قومه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فشكى إليه جرير أنه لا يثبت على الخيل، فضرب صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فنفر جرير في 150 راكبا فكسروه وقتلوا من عنده، وأرسل جرير أبا أرطى حسين بن ربيع الأحمسي بالخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا لهم عامة ولأحمس إخوة أبو جيلة رهط جرير بصفة خاصة. قال: يستفاد من هذه السرية أن في خبر هذه السرية ما يدل على مشروعية إزالة ما يفتن الناس من بناء وغيره. يعني أن ذو الخلصة هذا طاغية من الطغاة، عليه بيت وله سدنة كان يعبد من دون الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هدمه جرير بن عبد الله كما سمعنا الآن، أرسل معه سرية مكونة من 250 راكب، فقتلوا من حول هذه الطاغية حماة له وهدموها وكسروها وأتلفوها أزالوا آثارها. ودعا لهم عليه الصلاة والسلام، دعا للمسلمين عامة ودعا لهذه السرية خاصة، كما سمعنا دعا لجرير رضي الله عنه لما شكى إليه أنه لا يثبت على الخيل، يعني أنه قد يسقط عندما يحصل الكر والفر، فدعا له عليه الصلاة والسلام: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. ومعروف جرير رضي الله عنه بصدقه وإخلاصه، ولعلنا سمعنا حديثه البارحة لما جاءه الرجل الذي اشترى له الفرس ب300 ورآها رضي الله عنه فقال: إنها تساوي 700 وقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، فأرسل الفرق من القيمة للبائع 400 زيادة، دليل على إيمانه وصدقه ووفائه، كما أنه معروف بالفقه يعني الفقه بالدين، فمن أراد الله به خيرا فقهه بالدين. فجرير بن عبد الله رضي الله عنه من أفاضل الصحابة ومن أكرمهم وأفقههم بالدين وأحكمهم. ذو الخلصة هذا جاء في الحديث أنها لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس عند ذي الخلصة، يعني أنه قبل أن تقوم الساعة سيعود هذا الطاغية يعبد من دون الله، من جملة ما يعبد حينما يقبض الله أرواح المؤمنين كما مرنا في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أمر الله ريح طيبة تأتي بعد عيسى بن مريم عليه السلام فتقبض جميع أرواح المؤمنين، فلا يبقى في الأرض من يقول الله الله وعليهم تقوم الساعة وهم شرار الخلق. من جملتهم أن ذو الخلصة الذي هدمه جرير سيعود، مثل ما أنها ستعود اللات والعزة، لأن الشيطان يصيح بهم ويقولون ماذا تريد أن نفعل، فيدعوهم إلى عبادة الأوثان فيعودون إلى ما كانوا، ولكن كلهم شرار الخلق كما مر فينا بالتوحيد، إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذي يتخذون القبور مساجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: مبحث الخامس حجة الوداع. قال جزم ابن القيم رحمه الله تعالى بأن فرضه كان في العام العاشر لقوة الأدلة على ذلك، هو اللائق بهديه في عدم تأخير ما هو فرض، لأن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. قد نزلت عام الوفود أواخر سنة 9، ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة غير حجته التي كانت في العام العاشر. عرفت هذه الحجة بحجة البلاغ وحجة الإسلام وحجة الوداع، لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها ولم يحج بعدها. وحجة البلاغ لأنه عليه السلام بلغ الناس شرع الله في الحج قولا وعملا، ولم يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده شيء إلا وقد بينه. فلما بين لهم شريعة الحج ووضحهم وشرحه، أنزل الله عليه وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعندما أعلن النبي عليه الصلاة والسلام عزمه على الحج في العام العاشر، قدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. وخرج من المدينة لخمس بقينا من ذي القعدة، وقعت له في مسيرتي هذا ورجوعه أحداث كثيرة. مكان أبواب الحج من كتب فقه العبادات، قد أفرد لها العلماء قديما وحديثا كتبا خاصة تناول ما جاء فيها من مناسك الحج وأحكامه ووصايا الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة. ومن أشهر خطبه في هذه الحجة تلك الخطبة التي ألقاها في وسط أيام التشريق، وإما قال فيها: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث كان مستردعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحد تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فقال: اللهم اشهد 3 مرات. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبتي خلال تلك الحجة: ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: إن الشيطان قد يائس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاورون من أعمالكم، فاحذروا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه، إن كل مسلم أخو المسلم، المسلمون إخوة، ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس. قال: يستفاد من هذه الحجة عبر وأحكام. أولا، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعلم الناس منه كيفية أداء الركن الخامس من أركان الإسلام الحج، بعد أن حرم التقاليد الجاهلية المتوارثة أيام الحج من تصدية وصفير وعري أثناء الطواف، وقضى على الأوثان وطهر البيت الحرام منها. وأراد أن يلتقي في هذه الحجة بالمسلمين الذين تقاطروا إليه من كل حدب وصوب، ويلخص لهم تعاليم الإسلام ونظامه في كلمات جامعة مختصرة، ويحملهم أمانة تبليغها إلى من لم تبلغه من البشر في كل أصقاع الدنيا في الحاضر والمستقبل، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويؤدي فريضة الحج ليبين للناس عمليا هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. ولذا فقد تضمنت خطبته صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة لكل أحكام الحج، وأوصى الأمة بأهم مبادئ الإسلام وأسسه. وهم حديث وردت فيه أحكام حجة النبي عليه الصلاة والسلام وصاياه فيها وحديث جابر الذي رواه مسلم وقال عنه النووي، وهو حديث عظيم ومشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد ومن أفراد مسلم. قد دخص الألباني في فقه حجة الوداع في 72 مسألة. قال واستفاد أيضا أن من مبادئ التي أكد عليها النبي عليه الصلاة والسلام أمصى أمته بها منها أولا الإعلان عن حقوق المسلم، وأنه محرم الدم والمال والعرض، والإعلان على تحريم الظلم والربا وكل عادات الجاهلية الضارة، والإعلان عن حقوق النساء والأمر بالاعتراف بها وأدائها، وكذا حقوق الزوج على زوجته، ومنها تحريم الوصية للوارث وتقرير قانون التوارث كما في القرآن الكريم، وأيضا حرمة التبني والانتساب لغير الأب أو تولي غير الموالي رغبة عنهم. قال وأيضا منها تقدير أن الولد ينسب إلى من ولد على فراشه، وأن العاهرة لا حق له فيه، وإنما له الرجم بالحجارة إذا اعترف بالزنا. واخبر من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله تعالى وطلب ممن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. وأيضا حذر من الكذب عليه، فقال من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. أوصى بالاعتصام بالكتاب والسنة، فقال قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأوصى بأن المؤمنين إخوة، وأنه لا يحل لامرئ مسلم مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. وأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر مهما كان جنسهم أو لونهم أو وضعهم الاجتماعي ما داموا يقيمون فيهم كتاب الله عز وجل. وقرر أن التفاضل بين الناس يكون بالتقوى وليس بأي اعتبار آخر. وأيضا أوصى بالأرقاء، وأوصاهم بأن ثلاثا لا يغل عليهن قلب المسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. هذا الحديث كما سمعنا أيضا اشتمل على فوائد كما ذكر وأكثر مما ذكر، لأن المؤلف رحمه الله وجزاه الله خير إنه اختصر، لكنه أعطانا جملة وخلاصة مما جاء في حجة الوداع وفي خطبته عليه الصلاة والسلام. وقد خطب خطبة في المدينة قبل أن يسير، وخطبة يوم عرفة، وخطبة يوم النحر. كل ذلك يبين فيها عليه الصلاة والسلام ما يجب لله على العباد وما يجب على العباد بعضهم لبعض من الحقوق، كما أهدر ما كان عليه الجاهلية من أمور تخالف الإسلام من الربا أو غيره، كانوا على عادات مخالفة لتعاليم الدين فألغاها من الربا أو غيره من العادات التي كانوا يعملونها، أو طرق الحج التي كانوا يخالفون فيها الإسلام. وقال في كل موقف: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فهذا فيه إشارة إلى توديعه عليه الصلاة والسلام للناس، ولذلك بين لهم مناسك الحج قولا وعمل حتى يكون الناس على بصيرة. وكما ذكر المؤلف رحمه الله أن الحديث الشامل الذي يتحدث ويأتي فيه حديث أو أحكام الحج في حجة الوداع هو حديث جابر رضي الله عنه، وهو المرجع للعلماء، لأنه تابع النبي صلى الله عليه وسلم من حين ما خرج من المدينة حتى رجع فساقه كامل رضي الله عنه. ومما أوصى به عليه الصلاة والسلام التحذير من الاعتداء على الناس ظلما وعدوان في المال أو العرض أو الدم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، لأنه قال عليه الصلاة والسلام في بداية الكلام أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، وظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس ذي الحجة؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ من أجل أن يقرر ويكون الجميع منتبهون. فقالوا الله ورسوله أعلم، ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس البيت الحرام؟ قالوا بلى. قال أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس الحج الأكبر يعني اليوم العاشر؟ قالوا بلى. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، يعني دماء بعضكم على بعض وأعراض بعضكم على بعض وأموال بعضكم على بعض حرام، يعني ظلما وعدوان تعتدي فهو حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، حرمات بعضها فوق بعض، ليبين شأن المسلم وأنه ليس بالأمر الهين عند الله ماله وعرضه ودمه. ثم أيضا قال يبلغ من الشاهد منكم الغائب، وقال من كذب علي عامدا متعمد فليتبوى مقعده من النار، كل ذلك من أجل أن يكون هذا الدين راسخ ثابت لا يغير ولا يبدل. لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، يعني المحجة الطريقة الجادة الواضحة بيضاء واضح ما فيها غموض، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعد كتاب الله وسنتي. قال عليه الصلاة والسلام إنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، يعني إنه ما ترك شيء يجب بيانه إلا بينه عليه الصلاة والسلام. فقامت الحجة فرفع إصبعه إلى السماء وقال اللهم اشهد، لأنهم أقروا واعترفوا بأنه ما ترك خيرا، ما ترك خيرا يوصل الأمة إلى الله والدار الآخرة إلا أمرهم به ووصاهم به وحثهم عليه، ولا ترك شرا يضر الأمة يبعدهم عن الله أو يدخلهم النار إلا بيناه لهم وحذرهم منها عليه الصلاة والسلام. فنشهد كما شهدوا أنه قد أدى الرسالة وبلغ، أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيك. فالله ما قلتم، قل السائل مر في ذكر فوائد حجة الوداع عن الولد للفراش، يقول رجل زنى من امرأة وأنجب منها طفل ثم تاب وتزوجها، هل الطفل ينسب له؟ الولد للفراش ينسب لأمه دون الزاني، يقال ابن أمه ابن فلانة، لا يقال ابن فلان فليس له أب، الولد للفراش وللعاهر الحجر. هل زواجهم صحيح؟ إذا كانوا قد تابوا توبة النصوح وعقد الزواج بعد العدة، لأنه بعد الزنا لا بد أن تستعد المرأة يعني بثلاث حيض، فإذا استعدت وثبتت توبتهم جميعا فالزواج لا بأس به إذا اشتمل على الشروط والأركان الواجبة في أحكام النكاح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على